وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في استعراض الثمرة لهذه المسألة، مسألة الصحيح والأعم، وقلنا أولا نذكر مقدمتين. الأولى ماذا كانت؟ إحدى المقدمتين هكذا كان أن التمسك بإطلاق عنوان فرع إحراز صدق ذلك العنوان على المشكوك. المقدمة الثانية في موارد الشك في الجزئية أو الشرطية، الذي يعبر عن موارد الشك بالجزئية والشرطية بعنوان كبير قلنا أقل وأكثر ارتباطي. هناك كلام في أنه تجري البراءة عن هذا الجزء المشكوك أو يجري الاشتغال والاحتياط. فالشيخ الأنصاري رضوان الله عليه براءتي يقول بالبراءة، تجري البراءة عن الجزء المشكوك. وبلي بعض آخر يقول مثلا الآخر بنقول مثلا هذا أنا يقول لأن الآخر عنده تفصيل أنا لذلك ما أذكر الآخر، يقول بمن بالاحتياط. فالمسألة خلافية فظهر سروار. الآن نأتي إلى بيان الثمرة. الثمرة هكذا يقع، قيل في تصوير الثمرة بين الصحيح ولا عمي، طبيعة الثمرة صورت بأكثر من تصوير واحد. يعني الآن الثمرة الأولى أذكرها، هذه الثمرة الأولى، الثمرة الثانية إن شاء الله بعدين. المقصود أن الثمرة الأولى أن يقال بأنه لو شككنا في أن في جزء من أجزاء الصلاة أن الطمأنينة جزء أم لا، أن السورة جزء أم لا، فبناء على الصحيح لا بد وأن نرجع إلى إصالة الاشتغال، وبناء على الأعم نرجع إلى إصالة البراءة. انتهت هذه الفكرة. أكرر من الأول، بناء على الصحيح نرجع إلى الاشتغال. لو شكينا في جزئية الصورة أن الصورة جزء أم لا، لابد من نرجع إلى الاشتغال. يعني لابد نرجع إلى الاشتغال، يعني لابد من الاتيان بالصورة، هذا معنى الاشتغال احتياط، هذا معنى. وبناء على الأعمي نرجع إلى البراء، يعني لا تجب الصورة. هكذا قيل في بيان الثمر. الآخر رضوان الله تعالى عليه يقول هذه الثمرة باطل. أيوة الآخر، إذا الثمرة باطلة أنت بين، تفضل تفضل أنت بين، خلينا نشوف الصحيح شنو، شلون نحكي شلون نقول. يقول المناسب أن هكذا يقال في بيان الثمرة، أما وجه بطلان هاي بعد قليل أقوله، بعد قليل أقوله. طب تفضل أنت بين الثمرة، يقولها أنا أبين الثمرة. نقول لو شككنا أن السورة جزء أم ليس بجزء فلا يمكن التمسك بالإطلاق على الصحيح لنفي جزئيتها السورة، أما على الأعم يجوز. كيف؟ لأنه إذا شككنا أن السورة جزء أم ليست بجزء، فإذا أردنا أن لا نأتي بالسورة، يعني كم جزء راح نأتي؟ 9 أجزاء. هذا التسع أجزاء على الأعمي، على الأعمي يقال لها صلاة أم لا يقال؟ ها يقال وما يقال؟ يقال. فإذا أتمسك بالأصل، أقول هذا التسعة أجزاء والله صلاة، والله مو لازم تقولها، والله صلاة. هناك سنة في مثال الرقبة نقول هذا العبد الذي عمره 20 سنة عندي والله رقبته، هنا أقول والله صلاة. فهذا التسعة والله صلاة، والآية الكريمة تقول أقيموا الصلاة وهذه صلاة، ولم تقل الآية الكريمة أقيموا الصلاة مع السورة. فأتمسك حينئذ ديما بالإطلاق، وبذلك يثبت أن السورة ليست جزءا ولا وليست واجبا، هذا على الأعم. فإذا على الأعم يمكن التمسك بالإطلاق لنفي جزئية الجزء المشكوك، أما على الصحيح، على القول بالصحيح، يمكن أن تشير إلى التسعة أجزاء، هل يمكن؟ وتقول والله هذه التسعة، تقدر تقول؟ كمل والله شنو؟ ولا تقدر تقول؟ لا. ليش؟ لاحتمال أن السورة جزء، وإذا كانت السورة جزء فكلمة الصلاة على الصحيح حينئذ أحيانا تطلق على المجموع، يعني على 10، ولا تطلق على التسع. معنى الصحيح هو هذا، القول بالصحيح يعني معناه أن كلمة الصلاة موضوع على الصحيح فقط. الصحيح قلنا شنو معنى؟ يعني المجموع الأجزاء والشرائع، فغير المجموع لا يطلق عليه الصلاة. فأنا أحتمل أنه واقعا السورة جزء، وما دمت أحتمل فلا يمكن أن أقول والله. تقدر بعد تقول والله هذه صلاته؟ لا ما تفهم كلمة. وإذا لا يمكن أن تقول والله فلا يمكن التمسك بالإطلاق، لأنه قلنا في المقدمة الأولى التمسك بإطلاق عنوان في الإطلاق كلمة الصلاة، تتمسك بإطلاقه فرع إحراز صدق ذلك العنوان على المشكوك. وهنا لا أحرز عنوان ذلك المطلق وهو الصلاة على المشكوك، وهو هذا يتفقد حتى يمكن الإطلاق. فإن كلمة الصلاة على القول الصحيح تصير مجملة، لا يعلم هل تصدق على التسعة أم تصدق علينا على 10 مجمل. إذا كانت السورة جزء فهي لا تصدق إلا على التسعة، إذا لم تكن جزء السورة فهي تصدق على التسعة. فكلمة الصلاة يصير فيها إجمال في معناها في الأيها في المسمى، في معناها في المسمى يصير إجمال. فإذا صار إجمال إذا لا أحرز أن كلمة الصلاة تصدق على هذه التسعة، أما وإذا لا أحرزها لا يمكن التصدق لها. وأما على الأعمي فيمكن التمسك بالإطلاق، لماذا؟ لأن كلمة الصلاة ليس فيها إجمال، سواء السورة جزء أم لم تكن جزء، بالتالي التسعة صلاة وتسمى صلاة. إذن استمر هكذا لابد أن تصار، تكرر على الصحيح لا يمكن عند الشك في جزئية السورة، لا يمكن التمسك بالإطلاق. التفت ترى راح أستدرك الآن، راح أستدرك بعد قليل، سوف أستدرك بشيء. على الصحيح عند الشك في الجزئية لا يمكن التمسك بالإطلاق، لماذا؟ لأن كلمة الصلاة تصير مجملة حيث لا يعلم أنها تصدق على التسعة أم تصدق على 10. إذا السورة جزء فلا تصدق إلا على 10، إذا ليس جزء فتصدق على التسعة. إذا لا أحرز ولا يمكن أن أقول والله هذه التسعة صلاة، فإذا ما يمكن فما يمكن التمسك بالإطلاق. إذا لا أحرز صدق المطلق فلا يمكن التمسك بالإطلاق طبقا للمقدمة الأولى الذي افترض. وعلى الأعمي إذا شككت في جزئية جزئين، الاستدراك هذا راح أذكره، الاستدراك الذي راح أذكره هذا الآن راح أذكره، ونفترض أن ذلك الجزء لا نحتمل أنه مقوم للإثم، لأن أكو بعض الأجزاء قد نشك في جزئيته وحتما ليست مقومة للإثم، حتما ليست، مثل إذا شفتنا في جزئية السورة، السورة حتى لو كانت جزء لا تقوم الإثم بناء على عمي، يعني لو لم يأتي بها الإنسان ولو كانت جزء لا تؤثر في التسمية وقال صلاة، لكن هناك بعض الأجزاء التي نشك في اعتبارها ونحتمل مدخلية في المسمى، بحيث على أنه إذا لم يؤت بها أصلا لا يصدق، يمكن نحتمل يمكن أنه حتى على عمك المحصلة لا تصدق، مثل إذا شكينا في جزئية الركوع والسجود معا، لو فرضا بناء على الأعمي يمكن أن يقال بأن الركوع والسجود من دونهما أصلا اسم الصلاة لا يصدق، فحينئذ أيضا لا يمكن التمسك بالأصل، فنحن لابد أن نذكر أن ذلك الجزء بناء على العمي، حينما قلنا يجوز التمسك بالأطلاق من اللازم أن نذكر ذلك الجزء جزء الذي من دونه اسم الصلاة يصدق حتما، وليس من سنف الأجزاء التي من دونها قد لا يصدق اسم الصلاة، هذا الاستدراك الذي يريد أبين. على أي حال إذا شككنا في جزئية جزء بناء على العمي وكان الجزء من هذا القبيل الذي لا نحتمل مدخلية في المسمى فقط نحتمل مدخلية في المأمور به، فيجوز التمسك بالإطلاق لنفي جزئية الجزء المشكوك، فنقول هذه صلاة والله قال أقيم الصلاة ولم يقل مع السورة، فيكفي حينئذ ويثبت أن السورة ليست جزء. لكني أستدرك استدراك ثاني، لكني أستدرك مرة ثانية وأقول التمسك بالإطلاق إنما يجوز إذا كان المولى في مقام البيان، فقد واحد يقول لي شيخنا أقيم الصلاة هذا أصلا ليس في مقام البيان، ليس في مقام بيان يا هو جزء يا هو ليس بجزء، فقد واحد يناقشني هذا شيء مناقشة، هذا أصلا وارد في مقام التشريع، تشريع أصل وجوب الصلاة، أما مو في صدد أيه جزء أيه ليس بجزء، فالإطلاق لا يجوز التمسك به على الأعمي، حتى على الأعمي ما يجوز التمسك به، لأن الإطلاق متى ينعقد إذا كان المولى في مقام البيان، وهنا ليس في أقول لك أحسن أحسن سوى أجمل أنصاف، وإن كانت مناقشة هاي ليست مهمة، ليش ليست مهمة؟ لأن أنا قاعد أقول لو كان أطلاق، أنا قاعد أقول لو كان أطلاق يجوز التمسك بها، تقول لي لا هنا أطلاق ما موجود، ما موجود ما موجود، إذا أطلاق موجود فالأعمي يمكن يتمسك بالأطلاق والصحيح لا يمكنه التمسك، الأمر إذا موجودة أنا أقول لو كان أطلاق أعمي يمكن يتمسك الصحيح ما يمكن، ولو لم يكن هناك أطلاق لو لم يكن أي الفكرة الذي راح أذكره ومن كلامي هذا سوف أبطل الثمرة الذي ذكرناها أولا في بداية، ولو لم يكن أطلاق فإذا لا الصحيح يمكن يتمسك بالأطلاق لأن اللفظ عنده مجمل والتمسك بالأطلاق الأكثر إحراز صدق على المشكوك، ولا الأعمي يمكن يتمسك بالأطلاق، ليش؟ لأنه لا أطلاق، المولى ليس في مقام البيان، إذن ماذا نفعل؟ أنا الصحيح وأنت الأعمي ماذا نفعل؟ إذا أطلاق لا يمكن التمسك به، بس لا يمكن التمسك به، لماذا لا يمكن التمسك به؟ عند الصحيح لا يمكن التمسك به لأجل ماذا؟ أنه أصلا لا يحرص صدق عنوان الصلاة على هذا المشكل، على الأعمي لماذا لا يمكن التمسك؟ لأجل أنه ليس المولى في مقام البيان، بالتالي إذا لم يجد التمسك شو نسوي؟ يلا صحيح والعمي احنا شو نسوي؟ ما تقول لي شو نسوي؟ نرجع إلى القاعدة الذي قررناها في المقدمة الثانية، يعني نرجع للأصل العملي، عند فقدان الأصل اللفظي، وصالة الإطلاق أصل لفظي، وصالة الإطلاق أصل لفظي، عند فقدان الأصل اللفظي نرجع لمن؟ إلى الأصل العملي، يعني أصالة براءة، أصالة احتياء أصل عملي، في مسألة الشك في الجزئية الأصل العملي ماذا يقتضي؟ الأصل العملي ماذا يقتضي؟ في المقدمة الثانية قلنا الأصل العملي ماذا يقتضي عند الشك في الجزئية؟ عند بعض هو البراءة وعند بعض هو الاحتياط، فمن يقول بالبراءة في مسألة الشك في الجزئية، من يقول الأصل العملي هو البراءة، هنا يقول بالبراءة من دون فرق، التفت في هذا الكلام، أبطلت أو أبطل الثمر الذي ذكرته، من دون فرق بين أن يكون هذا الشخص صحيحي أو أعم. هذا بعد لا يؤثر. حتى لو كان صحيحي يمكن أن يرجع للبراءة. كان في مسألة الشك الجزئية هو براءتي. قل بالبراءة. يقول أنت عملي هو البراءة. يرجع للبراءة. حتى لو كان صحيح. ولو كان احتياطي يقول بالاحتياط. من دون فرق بين أن يكون صحيح أو يكون أعم. إذا ليس من الوجيه أن تبين الثمرة بالشكل الأول الذي ذكرناه من أن الثمرة بين الصحيح والأعم هو أن الصحيح يرجع إلى الاشتغال عند شكل جزئية الطير. يعني الأصل العملي عنده هو الاشتغال والأعم أصل العملي عنده البراءة. هذا ليس وجيه. بل إذا انتهت النوبة إلى الأصل العملي لم يكن أطلاق وانتهت النوبة إلى الأصل العملي فمن كان في تلك المسألة مسألة الأقل والأكثر مسألة الشك الجزئية والشرطية من كان يبني على البراءة عن الجزئية عن الصورة يقول في موردنا بالبراءة سواء كان صحيحية أو عمية بعد ما يأثر لأنه هو يبني على البراءة هنا. ومن كان اشتغاليا احتياطيا يقول بالاشتغال في مقامنا من دون فرق بين أن يقول بين أن يكون صحيح أو يكون أعم. إذا لا معنى لأن يقال هكذا الصحيح لابد أن يقول بالبراءة بالاشتغال وذاك يقول بالبراءة. هذا ليس بوجه. لا. فلذلك نقول بأن الثمرة ببيانها الأول هي باطلة وجه البطلان. الآن اتضح. أنا قلت لك بعدين أبين. الآن اتضح يا أخي. ثم يقول الآخر ومن هنا نجد يعني أن المشهورة مع أنهم يقولون بالصحيح لكن إذا انتهت النوبة إلى الأصل العملي يعني إلى البراءة والاشتغال ماذا يقولون عند الشك الجزئية والشرطية؟ يبنون عليها من مناسب شكولا حتى أستشهد بهذا الكلام مناسب شكولا. مع ذلك يقولون بالبراءة هم يبنون على الصحيح الطبع موضوع على الصحيح لكن عند عدم الأطلاق يبنون عليها من على البراءة. فيتبين على أن البراءة ليست من لوازم القول بالعمي. لا حتى الصحيح يمكن أن يقول بالبراءة. مسألة البراءة والاشتغال غير مرتبطة يا أخي بمسألة الصحيح ولا عن أصل لا ربط لواحدة بالأخرى. إيش أصل ربط ما موجود؟ عجيب هذا صاحب الثمرة ربط بين الصحيح وبين الاشتغال بين العمي وبين البر أصل ربط بلا رابط هذا يسموه يا أخي. النتيجة اتضح أن الفارق بين الصحيح والعمي يظهر أين؟ لا في الأصل العملي يعني في البراءة والاشتغال راح أبدل بالتعبيرات التعبيرات راح أبدلها بل الفارق فينا في الأصل اللفظي يعني الأطلاق الأطلاق تسمونه أصل لفظي. فالثمرة تظهر في الأصل اللفظي ولا تظهر في الأصل العملي. في الأصل اللفظي تظهر الثمرة فالصحيح لا يمكن تمسك الأطلاق ولا عمي يمكن أن يتمسك ماذا بالأطلاق. على أي حال بهذا انتهت هذه الثمرة أفهرسها لك من الأول أفهرسها لك من الأول. الخلاصة أن يقال الثمرة بين الصحيح والأعمي تظهر لو شككنا في أن السورة جزء من الصلاة أم لا فالأعمي يمكن له أن يتمسك بالإطلاق لنفي يعني بالأصل اللفظي وهو الإطلاق لنفي جزئية السورة المشكوك والصحيح لا يمكنه ذلك. لماذا؟ لأن الأعمي عند عدم الإتيان بالسورة المشكوك جزئيتها يمكن أن يشير إلى هذه الأجزاء التسعة ويقول هذه والله والله يقدر يقول والله يمكن يقول صلاة يعني يحرص تصح عنوان ذات المطلق على المشكوك فيمكن التمسك له. أما الصحيح لا يمكن أن يتمسك بهذا الأمر. لماذا؟ لنفي الجزئية لأنه من دون السورة لا يمكن أن يقول والله هذه صلاة إذ من المحتمل من السورة جزء فلفظ الصلاة صير مجمل من الممكن أنها لا تصدق على هذا المشكوك. فلا يمكن أن يتمسك بالإطلاق. بيننا عمي يحرس ويقول والله هذه سنة، لكن طبيعي أنا جلس على أن عمي يمكن أن يتمسك بالإطلاق فيما إذا فرض الجزء المشكوك لم يكن مقوما للتسليم، لا يحتمل تقويما للتسليم. فإذا إطلاق كان موجود، المولى كان في مقام البيان، فالأعمي يمكن له أن يتمسك، والصحيحي لا يمكن له أن يتمسك، لأن لفظ الصلاة عنده مجمل لا أعلم أنه يصدق على المشكوك. وأما إذا لم يكن هناك إطلاق، بأن فرض أن المولى لم يكن في مقام البيان، إذا قلنا أقيم الصلاة لم يرد في مقام البيان، فتنتهي النوبة إلى الأصل العملي. أصل العملي ماذا؟ إن كنا براءتيين هناك، هناك هناك يعني وين هناك؟ في الارتباطين، عقل أكثر ارتباطين، هنا نقول بالبراءة، سواء كنا نبني على الصحيح أو العمي. الصحيح والعمي لا يؤثر على البراءة، على الأصل العملي، يؤثر على الأصل اللفظي ولا يؤثر على الأصل العملي. وإن كنا اشتغاليين هناك، هنا نقول ماذا؟ بالاشتغال، سواء كنا من القائلين بالصحيح أو من القائلين بالأعام. ولأجل عدم الربط، هذا أخيرا ذكرته، بين مسألة الصحيح والأعمي وبين يا مسألة براء أو اشتغال، ترى أن المشهورة يقولون بالصحيح بوضع كلمة الصحيح، لكن عند الشك في الجزئية الأصل العملي الذي يبنون عليه ما هو؟ براء طبق الحوار. ومنها أن ثمرة النزاع الصحيح والعمي، شنو هي الثمرة؟ إجمال الخطاب على قول الصحيح، خطاب أقيم الصلاة يصير مجمل، يعني ما يمكن التمسك بإطلاقه، وعدم جواز الرجوع إلى إطلاقه إذا صار مجمل لا يعلم بصدقه على التسعة، يعني يحتمل السورة جزء فلا يطلق الصلاة على التسعة، يحتمل ليس بجزء فيطلق، فكلمة الصلاة مجملة عند الشك في جزئية السورة، تصير كلمة الصلاة مجملة، فما يجوز الرجوع إلى إطلاق اللفظ في رفعي، يعني إلى إطلاق قيم الصلاة في حتى نرفع بهذا الإطلاق، ما إذا في رفعنا إذا شك في جزئية شيء للمأمور به، يعني في رفع جزئية السورة التي شكنا في جزئيتها، وهي العبارة ما أدري شلون موجي أو لا، في رفع ما إذا شك، في رفع ما إذا شك، شنو في رفع ما إذا شك؟ شلون تعبير هذا من تبين شكولاً يولا مناسب شيكو؟ في رفع ما شك في جزئيته موجي أنسب يولا، التفتت التبعد المقصود شنو؟ صياغة العبارة بعد عليه زين، في رفع هذا الذي شكينا في جزئيته أو شرطيته أصلاً ما يجوز التمسك بالأصل. ليش؟ احتمال دخوله في المسمى كما قلت، يعني الاحتمال أن هذه السورة دخيلة في التسمية، فإذا دخيلة في التسمية يعني ما يصدق على هذه الصلاة، إذا ما يصدق على هذه الصلاة فلن نتمسك بالأطلاق، فإن نتمسك بالأطلاق فرع إحراز طبق المقدمة الأولى الذي ذكرناها. هذا على الصحيح، وجواز الرجوع إليه، أما على العام يجوز الرجوع، وجواز الرجوع إليه يعني إلى الأطلاق في ذلك على قول العمي، وجواز عطف علامه، عطف علامه تقدر تقول لي ولا على عدم جواز، يعني إن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على قول صحيح، يعني عدم جواز الرجوع إلى الإطلاق، وجواز عطف على عدم جواز، وجواز الرجوع إليه يعني إلى الإطلاق في ذلك، في ذلك يعني شنو؟ في رفع ما شك في جزئيته أو شرطيته على قول العم يجوز الرجوع، لكن يجوز الرجوع في أي أجزاء؟ هذا الاستدراك الذي أنا بينته، الاستدراك الأول، في أي أجزاء يجوز الرجوع؟ في تلك الأجزاء الذي منحت من مدخلية في التسمية، في غير ما احتمل دخوله فيه، فيه يعني في من؟ في المسمى، من تلك الأجزاء الذي نشك في جزئية أو شرطية، لابد أن نفترض تلك الأجزاء الذي نشك في جزئية أو شرطية لا نحتمل دخوله في المسمى. فإذا على الصحيح ما نتمسك بالإطلاق لإجمال اللفظ، وإذا صار اللفظ مجمل ولا نتمكن أن نقول والله هذا صلاة، فما يجوز التمسك بالإطلاق، على العمي يجوز، لكن العمي يجوز له الرجوع بشرط، شنو هو الشرط؟ قلنا الاستدراك الثاني هذا، أن تكون الآية الكريمة واردة في مقام البيان، أقيم الصلاة واردة في مقام، أما إذا لم يرد في مقام البيان واضح ما يجوز التمسك. لذلك نعم لا بد في الرجوع إليه يعني إلى الإطلاق، إلى عمي قلنا يقدر يرجع إلى الإطلاق، لا بد في رجوع عمي إلى الإطلاق، فيما ذكر في أي مجال قلنا إحنا يجوز تمشي الإطلاق في تلك الأجزاء الذي لا يحكم دخولها في المسمى. لا بد من كونه واردا مورد البيان، لا بد من الخطاب وارد مورد إذالي المطلق وارد في مقام البيان حتى ينعقد لا إطلاق، كما لا بد منه يعني من ورود في مقام البيان في مورد البيان. فالرجوع إلى سعر المطلقات أعتقد رغبها كذلك، ما يجوز تمسك بإطلاقة إلا إذا وارد في مقام البيان، هنا كذلك في مقام ما يجوز التمسك بإطلاقة في مصطلح نفي الجزئية جزئية السورة إلا إذا وارد في مقام البيان. في كل المطلقات هذا شرحه، وبدونه يعني بدون كون وارد في مقام البيان لا نرجع أيضا للإطلاق، إطلاق بعد ما يجوز حتى لو عمي بعد ما يتمكن. لأن هذا أصلا أطلاقنا لا يمكن أن ينعقد لأنه ليس في مقام البيان. شئ من نرجع يقول نرجع للأصل العملي، أصل نرجع بعد ما يمكن تصل النظر الأصل العملي، لو براء إن كنا براءتيين، لو اشتغال إن كنا اشتغالين. إيه بلي مولانا، لا نرجع أيضا إلا البراءة أو الاشتغال على الخلاف في مسألة والأنواق والأسبابية، يعني على الخلاف في مسألة الشرك الجزئية. فإذا كان هناك نبني على البراءة هنا نقول بالبراءة سواء كنا صحيحين أو عميين، هذا ما يأثر. هذه النقطة مهمة كتبت لها هو راح ينبه عليها. وقد انقدح ببياننا بذلك، انقدح يعني شنو انقدح؟ اتضح بذلك يعني بهذا البيان اللي ذكرناه شنو هذا اللي تستطر قبلي قبل شلمة أو شلمتين قلنا لا مرجع إلا إلى البراءة والاشتغال على الخلاف في تلك المسألة. اتضح بهذا البيان أن رجوع البراءة والاشتغال في عند إجمال الخطاب أو إهماله، يعني إذا كان خطاب أقيم الصلاة مجمل أو مهمل يعني ليس في مقام البيان، أن الرجوع للبراءة والاشتغال ترى على القولين. على القولين عن شنو؟ على القولين خبر علما، القولين يعني على القول الصحيح، على القولين يعني شنو؟ خبر يصير إن الرجوع، أن الرجوع يصير على القولين يعني شنو؟ يعني الصحيح يمكن يرجع للبراءة يمكن يرجع للاشتغال، الأعم يعني يمكن يرجع للبراءة يمكن يرجع للاشتغال، هذا بعد مربوط بتلك المسألة. فلا وجه لجعل الثمرة ما ذكرنا في أول درسنا إحنا، الثمرة الذي إحنا جعلناها شنو هي في أول درسنا؟ هو الرجوع إلى البراءة على الأعم والاشتغال يعني رجوع الاشتغال على الصحيح. لا لا لا عايش هذا ما له ربو، الثمرة بين الصحيح والعمي لا ترتبط بالأصل العملي بالبراءة والاشتغال، ولذا يعني ولي أن لا ترتبط ولا تؤثر ذهب المشهور إلى البراءة الأصل العملي ذهبوا إلى البراءة في مسألة مع ذهابهم إلى الصحيح يقولون بوضع الألفاظ للصحيح ومع ذلك الأصل العملي يذهبون إلى البراءة. نقطة صوب هذا انتهى يا أخي. إهمال قلنا في موارد إجمال الخطاب أو إهماله، شنو الفرق بين الإجمال وبين هذا مو مهم لسه ما لك شغل بعد شنو الفرق بيناتي، وإذا مو مهم لسه هذا على أي حال بس يمكن أن يفرق الثقافة تحب استشهد الأبناء هكذا. إجمال الخطأ الإهمال يعني هو المولى في مقام الإهمال، أصلا ليس في مقام أن يتبيان ما هي الأجزاء ما هي ليست أجزاء، ولكن ليس له تقصد تقصد إلى ماذا؟ إلى أن يبهم المطلب عليه، إلى أن يجمل المطلب عليه. أما مقام الإجمال لا، هو أصلا غرضه متعلق بأن يبهم يجمل. فإذا كان تقصد إلى الإجمال كان موجود يقال مولى إجمال، إذا لم يكن تقصد يقال مقام الإجمال، هذا ما يأثر السبب. الآن نأتي إلى الثمرة الثانية أو الثالثة، نقول ثانية نقول ثالثة صحيح شنو؟ كيفك تقول ثانية أو ثالثة؟ يمكن أن نقول ثلاث ثمرات بالثالث كرمة، واحدة لم نقبلها ذيك أولا، ثانية قبلناها إيه، وهذه ثمرة ثالثة الذي تظهر في من في النذر قلنا هاي استرناها إحنا قبل كم درس. أن نقول الثمرة بين الصحيح ولا عمي تظهر في النذر، كيف تظهر في النذر؟ لو فرض أن الإنسان نذر أعطي درهم لمن يصلي، فدخلت المسجد فرأيت شخصا يصلي كنقر موجودنا يا ولا كنقر الغراب، طبعا هنا ما موجودة يا أخي في صلاتك،